فقالوا أنه هو يعمل تطبيق للأسماء الحسنى، بيقول لي أنا هدفي أن العالم يسبح. قال لي أنا هدفي أن أنا عايز أنشر التسبيح في الأرض، أن كل اللي يدخل على التطبيق ده يجي له معلومات عن الأسماء فيقول سبحان الله، ويجي له تذكير بقضية التسبيح. بيقول أنا عايز العالم يكثر من التسبيح. أنا الرجل قاعد يتكلم، أنا إيماني قاعد بيزيد، إيه الهموم الجميلة دي؟ وقاعد يفكر في أفكار ويقول نعمل كذا وحاول هو مشغول بقضية. شوف بيقول لي أنا عايز الناس تسبح، يعني أنا وقعد معايا يكلمني عن أسماء الله الحسنى. فأنا قاعد، أنا أصلا كان في قضية شغلاني، هم معين شغلني، فأنا كنت عايز أكلمه عن الهم اللي عندي. هو من كثرة ما تحدث عن أسماء الله الحسنى أنا استحييت، يعني استحقرت المشكلة أنا كنت أكلمه فيها. حسيت إن هي مش يعني المشكلة دي ما تجيش حاجة جنب أسماء الله الحسنى. عارف لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني في حاجة بتنزل بتدك ورده خاشعا متصدعا من خشية الله، في معاني إيمانية بتنزل على مشاكلك بتدكها دكا، المشكلة لا تصمد أمامها، والمشكلة ممكن ما تتحلش، لكن أنت أصبحت بترى المشكلة بعين أخرى، خلاص أنت انتقلت إلى عالم آخر، أنت ارتديت النظارة اللي بترى بيها المشكلة، لم تعد تشغل هذا الحيز من صدرك، انتهت. فأنا أصلا عايز أكلمه عن مشكلة ما، واحد يتكلم عن الأسماء الحسنى ويتكلم عن هم كذا، أنا اكتشفت أن اللي دخلني في الهم ده هو كان نوع من الفراغ، هي متتالية، حد كلمني في المشكلة فكرت فيها أكتر، اديتها وقت من التفكير، خدت نوع من الوسوسة، خدت نوع من النقاشات. طب ليه؟ كان لابد من بتر هذه المتتالية، بلاش الهموم اللي بتتضخم والخلافات اللي بين الناس بتتضخم بسبب متتالية الفراغ. اقطع هذا الفراغ، زاحم هذه الهموم، زاحمها، زاحم هذه المشاكل، كما أن الفراغ مزرعة تزرع فيه المشاكل والإدمان والأوتاكو والألتراس، أيضا الفراغ مزرعة تزرع فيه. كنت بقول للإخوة، بعض الناس عاشق لعلم الحديث، ده بدأ إنه سمع درس عن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حب الحديث، سمع من سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له نضر الله مريان سمع مقالتي، حب يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ إن في أسانيد وفي متن، درس الأسانيد ودرس علم مصطلح الحديث ودرس علم الرجال، وبدأ يدخل في قضية تحقيق الأحاديث، وبدأ يتجه للمتون وجرد كتب السنة، وبعد كده قرأ شروحات كتب السنة، اختلط الحديث بلحمه ودمه. دي متتالية العمل الصالح لما أعطى وقته في هذا الاتجاه. يبقى إذن عمرك هذا المربع الوعاء الزمني بماذا ستملأه؟ أنت كده كده هتملأ، دي فكرة الدرس، أنت كده كده الوعاء بتاعك، أنت كده كده ستسعى لملئه شئت أم أبيت. شعورك بنقص هذا الوعاء الزمني بتاعك ستحاول أن تملأ الزمان بأشياء، واعلم أنك قابل للتشكل، يعني ده فترة من فترات الزمان ممكن تملأه بأعمال صالحة، وفترة من فترات الزمان والعياذ بالله ممكن تملأه بأعمال سيئة. انظر إلى حالك في العشر الأواخر من رمضان، طبيعي إن اللي في صلاتهم خاشعون، بعدها في سورة المؤمنون عن اللغو معرضون، ده طبيعي اتجاه الإنسان للخشوع في الصلاة بيجعله تلقائيا يعرض عن اللغو، لأنه امتلأ الوعاء القلبي والزماني، امتلأ بالصلاة والخشوع، لم يعد هناك رغبة زي يرغب فيه ويرغب عنه، ورغب في خشوعه في الصلاة فرغب عن اللغو، مش عايز، عن اللغو معرضون. فلذلك اللي بيسير في الصلاة بمعاني إيمانية بتزيد هي متتالية العمل الصالح، زي ما كان السلف بيقول كما أن للحسنة أخوات للسيئة أخوات، متتاليات. فلذلك الإنسان لابد أن يحذر من أن يفتح، إنك أنت تشوف الحديث، إنك أنت تفتحه تلجه، تدخل بيجد نفسه في داخل الشبه، في داخل المكان اللي مليء بالشهوات، مش مجرد إن هو أضاع الوقت مثلا في نظر وإنه كان بيتفرج وخلاص. إحنا في عالم الكل يسعى أن يخطف عقلك وقلبك، أنت في عالم السكرولينج، في عالم انك قاعد بتقلب، في عالم العروض المتتالية على ذهنك وعلى عقلك، في عالم الكل بيحاول ان يستلب عقلك، ان تكون جزءا من عائلته في العالم ده،